بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. فالذكر هو العبادة الوحيدة التي لم يقيدها الله سبحانه وتعالى بوقت، فأنت إذا أردت أن تصلي لابد أن يكون هذا مع وقت صلاة، إذا أردت أن تصوم لابد أن يكون مع وقت الصيام، إذا أردت أن تخرج الفريضة الزكاة يكون مع وقت فريضة الزكاة، وهكذا إلا الذكر. فالذكر هو العبادة الوحيدة التي لا قيد لها في وقت، فأنت تذكر الله تعالى في كل وقت وفي كل حين، والله يحب منك ذلك. الله تعالى أثنى على الذاكرين، فقال الله سبحانه وتعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. فمدحهم الله تعالى بأنهم أولو الألباب، لآيات لأولي الألباب، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. فبان من ذلك أن ذكر الله غير مقيد بوقت، تذكر الله ليلا ونهارا على جنبك وأنت قاعد، تذكر الله في كل وقت. ومدح الله أهل الذكر بأنهم أصحاب الأفهام الصحيحة الذين يذكرون الله تعالى، قال: إن في ذلك لآيات لأولي الألباب. وبين الله سبحانه وتعالى في آية أخرى فضل الذكر، وأن هذا الذكر سبب كما في أيامنا هذه إلى السعي والبحث عن أسباب راحة القلب. أكثر الناس لو سألته الآن يقول لك: لا أجد راحة في قلبي ولا أجد راحة، وإنما أعيش حياة الاضطراب والهم والغم والفتن ونحو ذلك. فنقول أن الله سبحانه وتعالى أرشدنا إلى أعظم سبب لأن يكون قلبك مطمئنا، أن ينصلح حال قلبك، ألا وهو بذكره سبحانه وتعالى، ألا وهو بذكره سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. والله هذا شيء مش محتاج ان احنا نقعد نوسع ونحقق ازاي بيحصل، وإلا اضرب لك المثال الآن على نفسك. الآن اي واحد فينا الآن وهو يجلس الآن في المسجد، وانت جالس الآن في المسجد، وهذا يسمى مجلس ذكر، وانت الآن في المسجد حالك وقلبك ونفسك افضل من ان لو خرجت من المسجد. كلنا كذلك، أي إنسان منا حاله وهو الآن في المسجد أفضل من كل جهة، ولا سيما ما تعلق بقلبه. قلبك وأنت في المسجد وإن كنت تسمع ذكر الله تعالى تجد في حالة راحة واطمئنان. ولذلك المساجد من أعظم أسباب ذكر الله سبحانه وتعالى، والذكر من عظيم فضله أن الذكر سبب في أن يرفع ذكرك عند الله سبحانه وتعالى. ذكر الله سبب في أن يرفع ذكرك عند الله تعالى. من منا لا يحب أن يذكر عند الأمراء والملوك والكبراء بالخير؟ يعني كلنا نحب ذلك، حتى عند أمراء السوء وكبراء السوء. من منا لا يحب أن لا يذكر إلا بخير عندهم؟ كلنا نحب ذلك، حتى ولو عند أكفر الخلق. يعني لو ذكروك عند أكفر أهل الأرض وقالوا: هذا رجل صالح، فكيف لو ذكرت عند الصالحين؟ فكيف لو ذكرت عند رب العالمين سبحانه وتعالى؟ فأنت عندما تذكر ربك سبحانه وتعالى تسبيح وحده، ذكر أي نوع من أنواع الذكر، لو قلت: أستغفر الله، أستغفر الله، سبحان الله، سبحان الله وبحمده، ذكرك الله عز وجل عنده. الله سبحانه وتعالى يقول لملائكته: هذا عبدي ذكرني فيذكرك ويذكر اسمك عندهم، هذا عبدي ذكرني ويذكرك في الملأ الأعلى. ولذلك يقول ربنا سبحانه وتعالى فاذكروني أذكركم، فاذكروني أذكركم، أتذكر الله سبحانه وتعالى سيذكرك. ومن أنت لتكون لك هذه المكافأة؟ يعني لو أنك مع أهل الدنيا حصلت هذه المقايدة وهذه المجازاة لكان سرورك عظيما لو كان هذا الذي سيفعل ذلك معك شريفا أو عظيما، فكيف برب العالمين سبحانه وتعالى إذا ذكرته ذكرك سبحانه وتعالى. وكذلك أيضا جاء في الحديث القدسي ما يدل على صفة هذا الذكر، كيف يذكرك الله سبحانه وتعالى، كيف يذكرك الله سبحانه وتعالى. ويظهر كذلك فيه أنك كلما اجتهدت في زيادة ذكر الله سبحانه وتعالى زاد ذكرك عنده سبحانه. يقول الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني، إن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ هم خير منهم. انظر، لو ذكرت الله سبحانه وتعالى في نفسك قلت حتى سبحان الله الحمد لله أستغفر الله، ذكرك رب العالمين في نفسه سبحانه وتعالى، يعني يذكرك هو سبحانه وتعالى. وإن ذكرته في ملأ ذكرك في نفسه وذكرك عند الملأ. كذلك يقول عبدي فلان ذكرني في ملأ ويذكرك عند هذا الملأ في الملأ الأعلى. وكل ملأ له حال، يعني أنت لو ذكرت الله في ملأ من أهل الدنيا، والمقصود بالملأ من أهل الدنيا هنا على معنيين، إما المعنى العام وهو ذكرني في جمهرة من الناس، وإما على المعنى الخاص وهو ذكرني في ملأ أي في علية الناس وأشرافهم، ذكرني فيهم وذكرهم بي. فيذكرك الله تعالى في علية علية الخلق عنده سبحانه وتعالى وهم الملائكة، يذكرك الله سبحانه وتعالى. وحاول تستحضر كده، أنت من حتى يقال في السماء الآن ويقول الملك سبحانه وتعالى للملائكة فلان ابن فلان ذكرني ويذكرك عندهم ويثني عليك سبحانه وتعالى على قدر ثنائك أنت عليه وزيادة، فهو الكريم سبحانه وتعالى. ولذلك يقول الإمام ابن القيم رحمة الله عليه كلمة جميلة في هذا المعنى، يقول رحمه الله لو لم يكن في الذكر إلا هذه وحدها لكفى بها فضلا وشرفا، لو لم يكن في الذكر إلا هذه وحدها لكفى بها فضلا وشرفا، وهي أن يذكرك الله عز وجل، أن ربنا يذكرك. أنا بقول لحضراتكم حاولوا تستحضروا كده، ده أنت لو يعني نسأل الله العفو والعافية، ساعات بيروح أجر العمل، العمل الذي تريد به الأصل وجه الله ساعات بيذهب أجره ولا يكون لك فيه أجر بسبب أنك تحب أن تذكر عنده بعض الناس. أنت عايز تذكر عنده بالخير، يوم تفعل العمل وتظهر ذلك ليسمع هو أو ليراك هو، ولو ذكرك لكانت السعادة عندك أعظم. فكيف بأن الذي سيكون منه ذلك سيكون منه الأجر والثواب؟ لا ضياع العمل، لا ضياع العمل. أنت عايز تتشهر عند الناس، عايز يقولوا عليك إن أنت صليت وزكيت وفعلت كذا ويضيع الأجر. لا، أنت تريد الشهرة خليها شهرة الآخرة، أنت تريد الثناء خليه ثناء الملائكة، يذكرك الله ويذكرك عند الملائكة. وانظر إلى هذا الحديث العجيب في فضل الذكر والذاكرين، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بخير أعمالكم وأزكاها عند ملككم، أطهرها وأعلاها قدرا عند ملككم، وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق الفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله، ذكر الله تعالى. وما قيت؟ قال: ذكر الله تعالى. نعيد الحديث مرة أخرى. قال: ألا أخبركم بخير أعمالكم وأزكاها عند ملككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقهم. الجهاد والصدقات وأعلى الدرجات، خير هذا كله أن تذكروا ربكم سبحانه وتعالى، ذكر الله سبحانه وتعالى. وكما نكرر، فذكر الله سبحانه وتعالى غير مقيد، بل هناك الذكر المطلق، كأن تقول: أستغفر الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. أي ذكر الله عز وجل يجعله لك له هذا الفضل. وانظر إلى هذا الحديث الذي فيه بشرى لكم أنتم خصوصا بإذن الله تعالى، أي أقصد لمن مكث في المسجد بعد صلاة العصر وطول إلى المغرب في ذكر لله عز وجل. من مكث من بعد العصر وطول إلى المغرب في ذكر لله سبحانه وتعالى، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، تدبروا هذا الحديث: لئن أقعد مع قوم يذكرون الله تعالى من صلاة الغداء حتى تطلع الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة من ولد إسماعيل. أقعد من بعد صلاة الفجر مع قوم يذكرون الله لحد الشمس ما تطلع، خير لي من أن أعتق أربعة من ولد إسماعيل. انتبه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث آخر: من أعتق عبدا أعتقه الله من النار. هل يعتق أربعة؟ انظر إلى هذا الفضل. ثم قال: ولئن أقعد مع قوم يذكرون الله من صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة. انظر، ده الواحد فينا ممكن تجده يعني يجد في نفسه ويحزن أنه بعض الأغنياء اليومين دول، بارك الله فيهم وفي أموالهم، بعض الأغنياء اليومين دول يقوموا بأموالهم يجيبوا بقى شنط وحاجات كده زي الناس الطيبة، الواحد بيشوفهم دلوقتي في العربيات بيلفوا كده بالشنط وبيوزع على الفقراء. يوم انت كفقير تقوم تقول: ما عنديش، ويا ليتني كنت مثلهم، كان عندي مال وعبي شنط واروح ألف على الفقراء كده وديهم زي الناس دول. الله سبحانه وتعالى جعل لك مثل هذا الأجر، بل ربما يزيد. كل يوم تعتق أربعة. عتق العبد الواحد بكام يا أخوانا؟ العبد الواحد ممكن في تقديرنا في الزمن الحالي دلوقتي، يعني ممكن بعض العبيد ممكن يوصل مليون جنيه. بعض العبيد ممكن يوصل مليون جنيه لو كان يعني مسألة العبيد موجود، ممكن يوصل مليون جنيه. فكيف وأنت في كل يوم مرتين ممكن تعتق ثماني أعبد، أربعة الصبح وأربعة بعد العصر؟ لا، بل أقول لكم الحديث الآخر الذي فيه أنك لو كنت عاجزا عن المال وعن الإنفاق ونحو ذلك، فعندك ذكر الله تعالى لك أن يكون لك به السبق. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاءه بعض الفقراء وقالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذهب أهل الدثور من الأموال بالدرجات العلى والنعيم المقيم. ذهب أهل الدثور، الدثور يعني الأموال والغنى، عندهم أموال منوعة. ذهب أهل الدثور من الأموال بالدرجات العلى والنعيم المقيم، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، ولهم فضل من أموال يحجون بها ويعتمرون ويجاهدون ويتصدقون. أنت كفقير ممكن الوجوه دي يعني ربما لا تقدر عليها، يعني الأغنياء يروح يحجوا ويعتمرون ويتصدقون، وكذلك ربما ينفقون على المجاهدين، وانت ما عندكش قدرة. جعل الله عز وجل لك ما تسابق به هؤلاء، لا أقول تساوي، جعل الله لك ما تسابق به هؤلاء. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أحدثكم بأمر إن أخذتم به أدركتم من سبقكم ولم يدرككم أحد بعدكم، وكنتم خيرا ممن وكنتم خير من أنتم بين ظهراني، إلا من عمل مثله، إلا من عمل مثله. قال: تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة 33. انظر، كثير من الناس ربما يغفل عن هذا الفضل، يعني الأغنياء بالحج والعمرة والصدقة وكذا، أنت تستطيع أن تنافسهم بهذا الذكر، تسبيح والتحميد والتكبير 33 بعد الصلاة. بعض المسلمين بيستعجل وياخد بعضه ويمشي، أو يقولهم من غير تدبر، أو يقول هذه الأذكار من غير تدبر. ولذلك هذا يبين عظيم مكانة ذكر الله سبحانه وتعالى. ومما كذلك يتعلق بالذكر أن الذكر هو حياة القلب، أن الذكر هو حياة القلب، يعني قلب الواحد منا لا يعيش بغير ذكر الله سبحانه وتعالى. والقلب الذي لا يذكر الله سبحانه وتعالى خرب، يوشك أن يموت، نسأل الله العفو والعافية. يقول أبو الدرداء رضي الله عنه: لكل شيء جلاء، وإن جلاء القلوب ذكر الله عز وجل. لكل شيء جلاء، يعني لابد لكل شيء أن يتعاهد أمره بالتطهير والتزكية، بالتطهير والتزكية. فلكل شيء جلاء، إيه اللي يطهر قلوبنا، إيه اللي يزكيها، إيه اللي ينظفها، إيه اللي يخليها في اطمئنان. قال: وإن جلاء القلوب ذكر الله عز وجل. سبحان الله. والله يا أخوانا كل الحمد لله المسلمين مجربين لذلك والحمد لله، لكن احنا بنغفل عن هذا الفضل. جرب كده، اقعد كده مع نفسك كده، وبدل ما تنشغل بحاجات تانية اقعد سبح ربنا 100 مرة، استغفر 100 مرة، قول لا إله إلا الله 100 مرة، قول سبحان الله وبحمدي 100 مرة ونحو ذلك. بل هذا سيكون له أثر عليك في كل شؤون حياتك، حتى عند مماتك. والله حتى عند مماتك، يعني لا تحضرني القصة تفصيلا، لكن أحد الدعاء ذكر أن أحد المرضى دخل غرفة العمليات وكان من المكثرين لذكر الله سبحانه وتعالى، فكان في أثناء البنج كان يتكلم بذكر الله سبحانه وتعالى، وكان يقول للطبيب ويأمر بذكر الله سبحانه وتعالى. انظر، ويقول له: يا دكتور قول سبحان الله وبحمدي سبحان الله العظيم، يا دكتور قول سبحان الله وبحمدي سبحان الله العظيم. هذا إنسان عاش على ذكر الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. لسانك يفضل طيب طالما أنه يعيش بذكر الله سبحانه وتعالى. ومن الذكر لا إله إلا الله، أي أن تقول لا إله إلا الله، هذا من أعظم الذكر، وجاء فيه فضائل كثيرة. ومنها قال النبي صلى الله عليه وسلم: